قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. ذكر رحمة ربك عبده زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا وكان كانت امرأتي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس فلا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فخرج على قومه من المحراب فأوحى فأوحى يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا